بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 39 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. انتهينا من الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب تحريم تصوير الحيوان في بساط ونحوه. نعم. وفي آخر الباب ذكر الإمام النووي أحاديث تتعلق ببيان أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وتحدثنا بهذه المناسبة عن كراهية اتخاذ الكلب بدون حاجة، ولا مانع شرعا من اتخاذ الكلب للصيد أو للحراسة. نعم. لكن بدون حاجة قلنا هذا شيء منهي عنه. الإمام النووي بعد ذلك عقد بابا، قال باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع أو نحو ذلك. نعم. وأورد في ذلك حديثين، الواقع لم نعد بحاجة إلى أن نذكر هذه الأحاديث لأن عرفنا الحكم في الدرس الماضي وبينا كل ما يتعلق به، وقلنا هذا لا يعني أن الشارع يأمرنا باحتقار الكلب أو بقتله أو يعني الإساءة إليه، لا أبدا، ولكن الشارع نهى عن اتخاذ هذا الحيوان لدون حاجة، إذا كانت هنالك حاجة لا مانع. والحاجة ماذا عسى أن تكون؟ إما الاستعانة بالكلب للصيد أو الاستعانة بالكلب من أجل حراسة، لا مانع وهذا شيء جيد والشارع لا ينهى عنه، لكن أن يتخذ الإنسان الكلب في داره مثلا بدون حاجة، لا الأول لا الحاجة الأولى ولا الثانية، هذا ما نهى عنه الشارع. لذلك ننتقل إلى الباب الذي يليه وعنوانه باب كراهة تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب، وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس، يعني في الطريق. رواه مسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. رواه مسلم. هذا الموضوع ينبغي أن نتبينه. النبي صلى الله عليه وسلم كره، والإمام النووي بين ذلك، لم يقل حرم وإنما كره أن يعلق الإنسان في عنق بعير أو دابة أيا كانت جرس، هذا شيء مكروه. والنبي عليه الصلاة والسلام عبر عن ذلك بحديثين. الحديث الأول قوله: لا تصحب الملائكة رفقة سائرين في الطريق فيها كلب أو جرس. موضوع الكلب ذكرناه في الأسبوع الماضي، أو جرس. والحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. أكيد فينا من يسأل عن الحكمة وعن السر في ذلك. أولا أقول لكم ما قد قلت في الدرس الماضي، عندما نتأكد من صحة الحديث ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أمر ما، هذا الأمر أو غيره، ينبغي علينا أن نتذكر ما تقتضيه عبوديتنا لله عز وجل. ما الذي تقتضيه عبوديتنا لله؟ تقتضي أن نقول سمعنا وأطعنا. عرفنا الحكمة أم لم نعرف الحكمة؟ الباري عز وجل عندما أنزل هذه الآية في أواخر سورة البقرة إنما لفت البيان الإلهي أنظارنا إلى هذا الأدب. أنتم تقرون بعبوديتكم لله أم لا؟ نعم نقر، لأننا عبيد مملوكون لله عز وجل. إذن فأنتم على يقين من أن الله حكيم؟ نعم نحن على يقين من أن الله حكيم. معنى حكيم أي لا يأمر إلا بما فيه خير ولا ينهى إلا عما فيه شر، وهو يضع الأمور في نصابها وأماكنها. طيب، إذن هذه الثقة من العبد بربه تقتضيه أن يغمض العين ويقول سمعنا وأطعنا. بعد هذا اليقين، هذا اليقين متوفر ولله الحمد، واستجابتنا لأمر الله عز وجل موجودة بكل الأحوال، للإنسان في هذه الحالة أن يتساءل من قبيل توسيع معارفه، من قبيل زيادة الثقة بما قد أمر الله عز وجل به ونهى عنه. إذا على هذا المعنى لا بأس. كذلك الأمور الأخرى، الباري عز وجل حرم الخنزير، حرم أكله وأخبرنا عن أن كل شيء في الخنزير نجس. طيب، عبودية الإنسان لله تقتضيه أن يقول سمعنا وأطعنا، وتتناقض مع مواقف بعض الناس الذين يقولون طيب ما العلي، أنا لا أقتنع إلا إذا ذكرت لي سببا علميا يوضح الحكمة أو السبب في تحريم الشارع أكل الخنزير. هذا الإنسان لا يشعر أو لا يستشعر بواقع عبوديته لله أبدا أبدا ولا 10%، لأن هذا الموقف يتناقض بشكل حاد مع يقينه بأنه عبد لله سبحانه وتعالى. نحن لا نريد أن نأتي بأمثلة من علاقة الناس بعضهم مع بعض، لله المثل الأعلى، لكن للتقريب في بعض الأحيان الإنسان يضطر. الجندي عندما يكون مع قائده في معسكر في ثغر من الثغور، يا سيد الآن هو وقت التصوير، أنا ما بحرم الصور، لكن أدب المجلس بيقتضي أنك أنت ما تشتغل بالتصوير الآن. حكيت لإنسان مثل حكايتك من فنان، أنت جاي مشان تستفيد، ما جاي مشان حتى تسجل لي صورة ورا صورة. لكل مقام مقال، لست ممن يحرم وذكرنا ذلك، لكن مجال التصوير واسع برا موجود. الأدب مع المسجد مع الدرس ما ما بيتفق مع هذا الأمر. طيب، قلنا مثال نضربه للتقريب لا للتشبيه والعياذ بالله. الجندي عندما يتلقى أمرا من قائده، أمرا ما، الجندي ربما في أكثر الأحيان لا يعلم الحكمة من هذا الأمر، أليس كذلك؟ في الغالب لا يعلم. هل له أن يقول للقائد أخبرني ما الفائدة من هذا الأمر الذي تأمرني به، ما الحكمة، ما السبب؟ ولن أقتنع من كلامك ومن جدوى هذا الأمر إلا إذا أخبرتني. تصوروا لو أن جنديا وقف أمام قائده فقال هذا الكلام، ماذا تكون عاقبة هذا الجندي؟ رأسا يعاقب حتى ولو كان القائد ملازم ولو كان صف ضابط، أليس كذلك؟ ولله المثل الأعلى. علاقة الجندي بالقائد ليس علاقة عبد بسيد بمالك أبدا، كلاهما على مستوى واحد، كلاهما من نوع البشر، لكن علاقة العبد بالرب شيء أكبر. أنا عبد لله عز وجل، إذا وقفت قلت لله أخبرني عن الحكمة من حرمة لحم الخنزير وإلا لن أقتنع. هذا الإنسان نعم يستاهل عقابا شديدا من الله عز وجل، وهذا الإنسان عندما يسأل هذا السؤال يكون قد أقر على نفسه واعترف بأنه لا يذعن بحقيقة عبوديته لله سبحانه وتعالى، ولكن آمن وأذعن كل شيء لو علم أو ما علم سينفذ أمر الله عز وجل، وهو موقن بأن ما قد أمر به هو الخير وما قد نهى عنه هو الشر، لكنه أراد أن يزداد علما. هل هنالك يعني حكمة لتحريم الخنزير أو لتحريم أو لكراهية الجرس استعماله في عنق الدابة أو نحو ذلك؟ لا مانع. نحن نعلم أن الأجراس تستعمل شعارا دينيا لدى أهل الكتاب، أليس كذلك؟ هو شعار ديني في الوقت الذي شاء الله عز وجل أن يكون شعار المسلمين لدى التداعي إلى الصلاة الأذان، ومشروعية الأذان معروفة والأحاديث الواردة فيها، وكيف أن رسول الله استشار أصحابه ثم جاءه الوحي باختيار هذا الأمر. نعم، في الناس من اقترح قرع الأجراس، نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بأن يكون شعار التداعي إلى الصلاة هذا الأذان الذي اختاره الله عز وجل لنا. إذن ما دام الباري عز وجل صرفنا عن ذلك الاقتراح واختار لنا هذا الأمر، إذن ينبغي أن نبتعد عن هذا الذي صرفنا الله عز وجل عنه، لا بمناسبة تداعي إلى الصلاة ولا بأي مناسبة أخرى. هذه هي الحكمة. نعم. طيب، قد يقول قائل هل في هذا ما يقتضي اتخاذ موقف معين سلبي من المسلمين تجاه أهل الكتاب؟ هل هذا يعني أن المسلمين عليهم أن يتخذوا موقفا سلبيا من النصارى مثلا؟ لا أبدا إطلاقا. نحن بالنسبة لنا لا نستعمل هذه الأداة، لا نستعملها لا على وجه الحرم، على وجه الكراهة. فلو أن إنسانا استعمل هذا الناقوس أو هذا الجرس لا يرتكب محرما، لو أنه وضع في بيته مثل هذا الجرس وكان يستعمله أو الأولاد يستعملونه حرام، لا، لكنه مكروه كراهية تنزيه، أو يضعه في عنق البعير أو الدابة الغنم مثل ما يفعل بعض الرعيان. نعم، هذا ممنوع، ممنوع بالنسبة لنا، وهذا لا يجرح القانون الرباني الذي يقوله بيان الله في القرآن. نعم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا بيان صريح أن الله عز وجل يقول هؤلاء النصارى وحتى اليهود إذا لم يؤذوكم ولم يقاتلوكم ولم يظاهروا، يعني لم يعينوا آخرين على قتالكم، لم يسيئوا إليكم، الباري عز وجل أبدا لا ينهاكم عن برهم أن تبروهم. ما معنى أن تبروهم؟ يعني أن تكون علاقتكم معهم علاقة إنسانية عادلة، ما في إساءة، ما في ظلم. نعم، وأن تروهم منكم الأخلاق الحميدة الإنسانية السامية، هذا معنى كلام الله عز وجل. واحد بيقول طيب لكن ليش مكروه اتخاذ الجرس؟ هل كراهية اتخاذ الجرس بالنسبة لنا نحن المسلمين ينقص من معنى البر الذي أمرنا الله عز وجل به؟ بتنافع؟ لا أبدا، بتعامله معاملة حسنة. والباري عز وجل بيّن لنا تفاصيل ذلك، تعزيه بالمصيبة إذا وقعت. مو بس جائز، يسن للمسلم أن يعزي النصراني أو اليهودي إذا حلت به مصيبة، مات قريب، خسارة مالية، أيا كان، بيروح وبيواسيه وبيعزيه، وهذه من أخلاق الإسلام. واضح. ويهنئه إذا دخلت في داره فرحة، أيا كان. أيضا هذا مما ندبه الإسلام، وهو موجود في باب الوليمة في كتب الشريعة الإسلامية، وفي باب التعزية أيضا في كتب الشريعة الإسلامية. لكن لازم نفرق بين أمرين اثنين. أنت بيتك مسلم، إذا ينبغي أن تكون دارك دار إسلامية. نعم، كمان هو نفسه بيته وشلون بيكون؟ بيكون على هذه الشاكلة. ثم إن العلاقة تكون كما بيّن لنا الباري سبحانه وتعالى. فإذا الأدب مع ربنا عز وجل. وقد جاء من اقترح عدة وسائل للإعلان عن وقت الصلاة، منها قرع الجرس. الباري عز وجل ما اختار لنا ذلك، وإنما اختار لنا ألفاظ الأذان. إذا الأدب مع بيان الله بيقتضي أنه بقى شو نسوي؟ نبعد عن استعمال هذا الجرس، إن في البيت وإن في التعليق على دابة وإن أي إن كان. نعم، وهذا ما قد عناه المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول وفي الحديث الثاني. نحن أيها الإخوة في هذا العصر نعاني من إفراط وتفريط فعلا، إلا ما رحم ربك، وديننا بعيد عن الإفراط والتفريط. هنالك من يفرط فلا يكاد يقيم أي فارق بين دين ودين نهائيا، وهو يرى أنه لا مانع من أن تذوب خصائص الإسلام والعقيدة الإسلامية في تيار العادات والتقاليد الأخرى. لا، هذا مرفوض، هذا شيء مرفوض. واضح كيف؟ إلى درجة أنه يعني ما في فرق بين الأديان كلها إطلاقا. نعم، والباري عز وجل نزل هالدين وهالدين وهالدين، قال يلا اختاروا مثل ما بتكون. في الناس هيك بتصوروا، طيب هذا غلط. وفي كمان النقيض، هنالك من لا ينظر إلى أهل الكتاب، إلى النصارى وإلى اليهود، إلا نظرة حرب. في كل الأحيان هنالك حرب قائمة، سواء نفذت هذه الحرب أم لم تنفذ، ولازم يكون في جزية. والدولة اللي ما عم تأخذ جزية باسم الجزية من أهل الكتاب تكون الدولة والعياذ بالله يتاني كافرة، بلاحقهم فيهم. نعم، ولعلكم سمعتم كلام من هذا القبيل في بعض الأقنية الفضائية اللي بتستقطب الأشخاص، منين بتجيبوا المعارف؟ نعم، مشان حتى تروج هذه الأفكار وتعمل بقى فتن بين المسلمين وغير المسلمين. نعم، كذلك هذا لا. الباري سبحانه وتعالى الآن قرأت لكم هذه الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني تعدلوا، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، نعم، وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. أصرح من هيك ما عاد يصير. هذول لازم نقاتلهم، نجبرهم على الإسلام. آية السيف في القرآن هيك بتقول. طول بالك يا أخي، روح فران، روح اتعلم، الباري عز وجل يقول في سورة البقرة، وسورة البقرة من أواخر سور القرآن، يعني كلها أحكام تشريعية نزلت في القسم الثاني من بعد الهجرة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، من كلام الله. وقاتلوا في سبيل الله، من هذول بدنا نقاتلوا؟ من الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، أكثر من هيك أكد، إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. واحد بيجي ما بيرى الآية الأولانية، بيقول اقتلوهم حيث ثقفتموهم، إيه؟ لا يلا اقتلوهم، هم الضمير راجع لمين؟ الذين قاتلونا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هدول إيه؟ اقتلوهم حيث ثقفتموهم. نعم، هنالك من إما يتجاهل أو يجهل، وكل الأمرين مصيبة، ولا يتعلم هؤلاء الناس. طيب الآن يريدوا أنه لازم تأخذ من أهل الكتاب الجزية، وباسم الجزية، يعني منين جبت الكلام؟ أنا لك هذا كيف هي؟ طيب سيدنا عمر لما أجوا نصارى تغلب، قالوا يا أخي نحن نعطيك مثل ما عم تاخذ واكثر قد ما عم تاخذ من الزكاه من المسلمين، بس لا تسموها جزيه. سيدنا عمر جمع اهل الشورى، قال لهم شو رايكم هدول نصارى تغلب هيك عم يقولوا؟ قال ما له شيء، نزل على رايهم وصار ياخذها منهم وما سمى لهم اياها جزيه. طيب شو صار؟ هاي وحده. شغله ثانيه اقول لكم شيئا ايها الاخوه، فيه حل لمشاكل كثيره. هناك شيء اسمه أحكام الإمامة والسياسة الشرعية، النبي مارسها لا بوصف كونه يتلقى وحيا بها فهو حكم ثابت إلى يوم القيامة، لا، مارسها بوصف كونه رئيس دولة، مارسها ليطبق من خلالها سياسة شرعية. أهل البحرين شافوا أن الإسلام ينتشر والإسلام قوي، وكانوا مهددين من قبل الفرس وجهات أخرى، فأجوا جاءوا لعند النبي عليه الصلاة والسلام طلبوا أن يدخلوا في حماية المسلمين. الدولة الإسلامية لما اتسعت واشتد عودها قوتها فرضت هذا الوضع، صاروا الآخرين هنين يطلبوا من المسلمين أن يدخلوا في حماية المسلمين، حتى الآخرين يا الرومان يا الفرس يا دول ما يطمعوا فيهم. طيب فوافق سيدنا رسول الله عليه وعقد بينهم وبين المسلمين الجزية بوصف كونه رئيس دولة، بوصف كونه رئيس دولة. طيب لو أن إمامة من أئمة المسلمين بعد المصطفى، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا علي، خلفاء بني أمية، جاء واحد حب سياسة أن يلغي الجزية من بعض الناس من أهل الكتاب البلد، إله حق ولا لا؟ بيقدر، بيقدر يسقط الجزية عن هذا عن هذا عن هذا عن هذا، لأنه هي من أحكام السياسة الشرعية. أديش بده يأخذ كمان من أحكام السياسة الشرعية؟ لا إله إلا الله. لكن في الناس من لا يتعلمون الفقه ويغمضون العين ثم يجعلون من ألسنتهم أسلحة سامة، والله في بعض الأحيان اللسان أفعل من السلاح الفتاك. ما له شيء تستعمل لسانك بالسلاح لكن بالحق، لكن أن يستعمل هؤلاء الناس ألسنتهم سلاحا في التهديد، في التحطيم، في تبشيع صورة الإسلام، والعياذ بالله. طيب أيضا بعض هؤلاء يقولون هؤلاء ينبغي أن لا نسلم عليهم وينبغي أن نلجئهم إلى أضيق الطرق. صور أنه ناس من هالنوع إذا حكموا هيك بده يساووا، شو يصيب الله بالبن؟ شو يعني وضع المسلمين مع آخرين شو بيكون؟ لازم ننسلم عليهم ولازم نلجؤهم لأضيق الطرق. ليش يا عمي؟ لأن النبي هيك قال. تعال تعلم النبي ليش قال، وهل قال هذا من قبيل السياسة الشرعية أم من قبيل حكم تبليغي جاءه من عند الله فهو حكم ماض إلى يوم القيامة؟ جواب: المدينة المنورة مين كان فيها من أهل الكتاب؟ اليهود. في غيرهم؟ اليهود. اليهود كيف كانوا؟ ماذا تعلمون؟ كان الواحد منهم إذا رأى رسول الله أو غيره يقول له السلام عليكم، مو السلام، السلام عليكم، السلام عن الصبح. شو قالوا له النبي لك؟ هذول هيك عم يقولوا؟ قال قولوا عليكم. ماشي الحال. حتى النبي بوصف كونه، انتوا جاوبوا بوصف كونه ايش؟ رئيس دولة يا اخي، رئيس دولة. وحكى لهم كمان انه لا تبدأوهم بالسلام، والجيهم الى اضيق الطرق. ليش؟ لانه اليهود بتعرفوا شو كانوا. الاحقاد معبي قلوبهم، معبي بطونهم. نعم، كل واحد منهم مبطون بشكل من شدة الحقد على المسلمين. كيف هم عم ينتصروا من نصر لنصر لنصر؟ أنتم تعلمون بنو قينقاع ماذا صنعوا وكيف خانوا العهود المكتوبة والمرسومة؟ بنو النضير ماذا صنعوا؟ نعم، وبنو قريظة بعد حرب الأحزاب الخندق ماذا صنعوا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعطى المسلمين هذه التعليمات بالنسبة لليهود الذين كانوا يفعلون هذه الأشياء باعتباره رئيس دولة يحكم بما تقتضيه السياسة، أليس كذلك؟ انتهى، فدلت الأمور. تعالوا نشوف، سيدنا عمر كان عم يشتغل الشغلة؟ أبدا. سيدنا علي، سيدنا عثمان، ما حدا منهم عمل هيك. ليش؟ لأنه ظروف اختلفت. لكن ألا كمان لو في ناس عملوا مثل ما عملوا اليهود فينا بهذاك الوقت، ممكن، ممكن رئيس الدولة إذا وجد من المصلحة أن يعيد تلك السياسة له الحق، وإن رأى أنه لا ما لازم يعيدها أيضا له الحق. لاحظوا الجهل ماذا يصنع. يأتي واحد، نعم، يستضاف في قناة من الأقنية التي تعرفونها، نعم، أو من أجل أن يزبد ويرغي ويقول هذا الكلام. إما أنه عميل يريد أن يشوه صورة الإسلام أمام الأجانب، لا سيما في هذا الوقت الذي الشعوب الغربية، ما بقول الحكومات، الشعوب الغربية تتطلع إلى الإسلام أكثر من أي عهد مضى. فإما هو عميل وإما هو جاهل. نعم، والجاهل والعميل هذول اثنين مصيبة، واثنيناتهم مصيبة ما ينبغي أن يكون. نحن ينبغي أن نعلم الخلفيات أيها الإخوة في هذا الوقت. هذا الإفراط من أين يأتي والتفريط من أين يأتي؟ أنا حدثني صديق أن إنسانا يهوديا جزائريا تاجرا رحل عن الجزائر واستوطن في لندن وأقام متجره هناك، بقي سنوات. ذهب صديق له، زميل له في التجارة، ليزوره بعد سنوات، يعرف متجره، وكم قبل ذلك من مرات زاره. ذهب وإذا بمتجره مغلق، في النهار الثاني مغلق، الثالث مغلق. سأل السوق، قال والله هذا إنسان رحل وترك. لوين؟ ما هو؟ أخذ يبحث عن صديق له يعرفه معرفة جيدة، نعم، أخذ يبحث ويؤسس. ما الذي علم فيما بعد؟ فجأة قالوا له هذا الإنسان أطلق لحية طويلة ولبس جلبابا، هو لغة جزائرية، ممكن تماما ينطلي على الناس، وأغلق متجره وعاد رأسا إلى الجزائر. هذا متى؟ أثناء ما كانت الفتن مشتعلة باسم الإسلام والإسلاميين، واندس فيما بينهم ليفعل ويخرب باسم مسلمين. لحية طويلة، نعم، جلباب قصير بهذا، واسمه عندي، اسم هذا اليهودي معي حتى تعرف. هؤلاء الذين لا يزالون يصورون الإسلام مثل بعبع أمام الغربيين، يعني لا يعلمون هذه الحقائق. ما يصير يعني ما في إنسان غبي لهالدرجة يعلمون. طيب لماذا الأمر بهذا الشكل؟ إما أنهم حمقى يعني حمقى بشكل يعني بجدارة يمارسون الحمق، وإما أنهم عملاء عملاء. عندما يقول الواحد منهم نعم على الهواء نعم في قناة فضائية نعم ينجذب إليها الناس من كل الأطراف، يقول لا يجوز أن يكون هنالك حوار بيننا نحن المسلمين وبين أهل الكتاب النصارى واليهود أبدا، نبلغهم ولا نسمع منهم. ينبغي أن يكون العلاقة من طرف واحد، نبلغهم الإسلام ونكرههم ونلزمهم به ولا نسمح لهم أن يقولوا شيئا من شبهاتهم أبدا. صوروا كلام عن حكى العالم كله. طيب يا أخي من جبت الكلام؟ طيب لما بتقرأ القرآن؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بعدين وجادلهم بالتي هي أحسن. ما الجدال؟ الجدال بيكون من طرف واحد، ما اسمه جدال؟ الجدال هو الأخذ والعطاء. الجدال هذا هو. كيف يعني؟ يعني أنا بسمع الباطل تبعه وأسمعه وأفترض منهجيا أنه ربما كان الحق، هيك بسمع، ويسمعون حقي ولهم أن يفترضوا أنه ربما كان باطلا، والعلم هو الذي يفصل في الأمر. هذا منهج القرآن، هذا ما يعلمنا إياه ديننا الحنيف. تصغي السمع إلى كلامهم تماما بكل على مستوى الدين، مكامل حالة كتما فوق فوق فوق هو من تحت، لا نعم هذا معنى الجدال. أما هذا الإنسان بكل وقاحة كأنه لا يقرأ القرآن، لا ما بنسمعهم ما نخليهم يحكوا كلمة، لأنه ما لازم الكفر يطول إذننا بشكل من الأشكال. بدهم يحكوا كلام باطل ما نسمح له، بس نحن نفرض عليهم. هذا لا يمكن أن يكون هذا الإنسان عاقلا. ديننا هذا الذي يقوله الإمام النووي لا يتنافى مع اللطف الذي يدربنا عليه كتاب الله. لطف مو مع المسلمين بس، مع الآخرين. لا يتنافى مع أدب الحوار مع الآخرين. طيب شوفوا النبي كيف يتلقى من رب التعليمات في هذا الصدد. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، هني عم يقولوا انك انت يا محمد عم تجرم بحقنا وانت اجرمت وانت كذا. قالهم طيب لا تسألون عما اجرمنا. جريمة اجرامنا جرامنا نحن اللي بنتحمله. كان مقتضى المقابلة شو يقول لهم؟ ولا نسأل عما، كان شو لازم يقول؟ عما تجرمون، ما هيك؟ المقابلة هيك بقتضي. لكن ربي عز وجل قال له للنبي لا خليك لطيف، لا تعملهم ما عملوك. قل لهم نحن مجرمين. طيب لا تسألون عما أجرمنا، وعدت لهم أنتم مجرمين ولا نسأل عما تعملون. ما في ألطف من هيك، ما في ألطف من كتاب الله سبحانه وتعالى، ما هيك؟ شو بيقول له كمان ربنا عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ بيقول له قل يا محمد عليه الصلاة والسلام وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. تعالوا لحتى نتفاهم، والله ترى ممكن نحن نكون في ضلال وأنتم تكونوا على حق، وممكن تكونوا أنتم في ضلال ونحن على حق، والمسألة احتمال وارد على مستوى واحد. اللي بيفصل في الأمر شو هو؟ العقل والعلم. وإنا أو إياكم على مستوى واحد لعلى هدى أو في ضلال مبين. ألطف من هيك يصير؟ أبدا ما عاد يصير. عندما نتشرب أدب الحوار في كتاب الله عز وجل مع الآخرين، كيف نكون بهذه الحالة؟ سيدنا رسول الله لما استقبل كفار الطائف أهل ثقيف، جاءوا كلهم كفار، أين استقبلهم حبيبنا رسول الله؟ وين؟ في المسجد، في المسجد. نعم آكلين شاربين قائمين نائمين في داخل المسجد. هذا الدين هذول ما بيجوز هذول يدخلوا المسجد، لك هذول مشركين ودخلوا المسجد، مو نصارى ولا يهود. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام أكرمهم أيما إكرام، كان يقف على قدميه، ما يعود يقف على قدميه وهو يحاورهم، يسمع أسئلتهم إشكالاتهم ساعة وساعتين وثلاثين، يتعب. كان يخالف بين قدميه، تتعب رجله اليمنى بصير بيعتمد على اليسرى بيريح اليمنى، تتعب رجله اليسرى بصير بيعتمد على اليمنى بيريح اليسرى، بهذا الشكل إكرام الله. وشو كانت النتيجة؟ النتيجة أنه كله دخلوا الإسلام. واضح هذا الكلام؟ يقولوا أنه طيب إيش الوحشي اللي قاتل حمزة، النبي قال له إن استطعت أن لا تريني وجهك فافعل. مظبوط، بس ما بيقولوا إمتى كان هذا؟ لم يكن قد دخل الإسلام بعد، جاي الوحشي معاه هون ومتهيك متخبي لسانه قاعد معاه، فلمحه رسول الله وهو على كفره، وهو الذي نعم قتل حمزة. قال له اطلع؟ ما قال له اطلع، ضيف كان يكرمه ويطعمه وينزل ما، لكن قال له إن استطعت أن لا تريني وجهك فافعل. هذا ما فيها شيء، بشر النبي عليه الصلاة والسلام، يكفي إنه قال له خليك قاعد. نعم. ما الذي جعل سيدنا وحشي يدخل الإسلام؟ هل اللطف الذي رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وصلى الله على من قال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فالتسعكم منهم بسطة الوجه وحسن الخلق، ما قالوا فالتسعكم منه، ما قال إنكم لن تسعوا المسلمين، قال إنكم لن تسعوا الناس يعني المسلمين وغير المسلمين، فالتسعكم منهم بسطة الوجه وحسن الخلق. كيف دخل الإسلام في جنوب شرق آسيا؟ كم قطرة من الدم أريقت؟ أبدا. في الأندلس كيف قامت دولة الإسلام سبحان الله خلال أقل من ربع قرن؟ وأي دولة قوية جدا جدا إشعاع وانتشر في ربوع أوروبا كلها بالقتال وبالسيوف؟ أبدا، للخلق. أما هؤلاء المتطرفون اليوم فهم يريدون أن يجعلوا من الإسلام صفحة سوداء تثير الرعب في قلوب الآخرين وتنسخ تطلعاتهم إلى الإسلام. طبعا في هنالك أموال تدفع، في هنالك، هذا مثال لما واحد اسمه كلودا مقصود، نعم، لهذا يفعل هذا الأمر. في مثله عشرات ولا لا؟ في كثيرون بهذا الشكل، سبحان الله، لماذا نزيد من سواده؟ طيب هذول مو كفار؟ ما لازم نقول عنهم كفار؟ نقول عنهم. وأنا مرة كان في مؤتمر، نعم، وكان في نعم بعض كرادمة وبقارد ومدري إيش، كنا في غداء عمل، قال أحدهم أنتوا عم تنعتونا بالكفار. طيب شو يعني المشكلة في هذا؟ شو معنى الكافر؟ المنكر، الجاحد. المعنى المراد بالكافر هنا الجاحد. أفتجحدون بنبوة رسول الله أم لا؟ طيب تجحدون بأن القرآن كلام الله أم لا؟ تجحدون، تجحدوا، شو التعبير اللغوي عنه؟ الكفر. ونحن نجحد بمعتقداتكم، إذا نحن نكفر بمعتقداتكم. الباري عز وجل قال نعم لسيدنا إبراهيم قال له كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، نحن يعني كما أننا ننسبهم إلى الكفر بمعتقدنا، ننسب إلينا الكفر بمعتقدهم، نحن وياهم بهالتهم فرشي. نعم، لكن نحترم أم لا؟ نبرهم أم لا؟ هنا محل الشاهد. نعم، فيعني هون بقى افراط وتفريط. بعد يقول لا ما لازم نعتبرهم نسميهم كفار، اخي رب العالمين هيك قال، ما منغير، ونحن كمان كافرين بمعتقدهم، فسمة الكفر نعم جامع مشترك بيننا وبينهم، هم يكفرون بمعتقدنا ونحن نكفر بمعتقدهم، ولكننا نبرهم ونقسط اليهم المجتمع شركة بيننا وبينهم بكل معنى الكلمة. إذن هذا ما ينبغي أن نفهمه من موضوع الجرس وكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. ثم قال: باب كراهة ركوب الجلالة. طيب، هذا الموضوع واسع، سنشرحه إن شاء الله وما يتعلق به في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. ونختم درسنا كالعادة بالدعاء. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بهذه الليلة الغراء التي أمرتنا فيها بالإكثار من الصلاة على رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسألك بحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك، ونسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبأكفنا المبسوطة والمتجهة إلى سماء رحمتك أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن تعطي كل منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. يا ربي، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرجا قريبا. اللهم إنا نسألك بسورتي الضحى والانشراح، ونسألك بنبيك الذي أنزلتهما عليه أن تعطينا نحن أيضا ما يرضينا، إنك قلت: ولسوف يعطيك ربك فترضى. نسألك اللهم بهاتين السورتين أن تعطينا نحن أيضا ما يرضينا يا رب العالمين، في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وفي بلدنا، وأنت ربنا غني عن الشرح والبيان، مطلع على ما في الجنان، تعلم السر وأخفى، فأعطنا اللهم ما يرضينا. سألناك بسورتي الضحى والانشراح وبنبيك الذي أنزلتهم عليه إلا استجب يا رب العالمين، استجب يا رب العالمين. انصر دينك الذي أعلن الطغاة اليوم الحرب عليه. اللهم إن لم نكن أهلا لأن تستجيب دعاءنا لما ارتكبناه في حق أنفسنا ولما قصرنا من واجباتنا المترتبة على أعناقنا لذاتك العلية يا رب العالمين، فنسألك اللهم أن تنتصر لدينك، نسألك اللهم أن تحمي دينك من طغيان الطغاة يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. تركنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولكننا عبيدك، ليس لنا من ملجأ إلا إليك، ليس لنا من مفر منك إلا إلى باب كرمك وجودك، وها نحن قد فررنا إليك، وقفنا ببابك، التصقنا بأعتابك، وإن كنا مثقلين بالأوزار، وإن كنا معترفين بتقصيرنا يا رب العالمين، نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك، وبرجوعنا إليك، وبتشبثنا بأعتاب كرمك وجودك، إلا استجبت دعاءنا. انصر دينك يا الله، لا نقول انصر المسلمين، فإننا نقولها على استحياء، لأننا نعلم أن المسلمين مقصرون أو أكثرهم مقصرون، لا سيما قاذف المسلمين مقصرون ومعرضون يا رب العالمين، نعترف بهذا. ولكننا نسألك يا مولانا يا رب العالمين أن تنتصر لدينك، أن تحمي دينك من طغيان الطغاة، من خطط الماكرين به يا أرحم الراحمين. ونسألك اللهم أن تلهم المسلمين قادة وشعوبا أن يعودوا إلى شرعتك، أن يعودوا إلى منهاجك، أن يعتزوا بدينك، أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا رب العالمين. اللهم إن استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، وأنت ربنا الذي لا تضيع عنده الودائع، فاستجب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.